فيا عباد الله، استعرضت معكم في جمع مرت هدي الإسلام في الاعتدال عموما وفي الإنفاق خصوصا، ورأينا قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وسمعنا إلى قول يزيد بن حبيب عندما تلا الآية فقال: هؤلاء أصحاب محمد صلى الله على محمد. إخوتي الكرام، هذه القاعدة مطلوبة حتى في الإنفاق في الطاعات، حتى في الصدقات التي هي تزيد على الفرض الزائد عن الفرض، المطلوب فيها الاعتدال. يروي ابن أبي حاتم وذكر ذلك ابن جريج، روى ابن جريج قال: جذ، أي قطع، جذ قيس ابن ثابت ابن شماس من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ثقيل السمع، جذ نخله يوم حصاده، قطع الثمر لما بلغ قطعه وجمعه، ثم قال: والله ما يأتيني أحد اليوم إلا أطعمته وأعطيته. وحان المساء ولم يبق لأهله شيء، فأنزل الله عز وجل قوله: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، حتى في الإنفاق في الطاعة. وروى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جذ قيس بن شماس نخله وكان عنده 500 نخلة، 500 نخلة، فلما جاء المساء لم يبق لأهله شيء، فأنزل الله عز وجل قوله معاتبا: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا ميزان، هذا ميزانهم. ولذلك احذر أن تظن أن هذه القاعدة تدل على الخسة أو الحرص أو البخل، لا أبدا، لا، هي قاعدة، احذر ذلك. فقد تجد من إنسان تصرفا تظنه بخلا وخسة، ولكنه في الحقيقة هو التزام بهذه القاعدة الشرعية. إليكم المثال: يروي أصحاب السير أن ابن عمر عبد الله، وكان من أكبر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا ومن كبار صحابة النبي من العبادلة المشهورين، دخل السوق يبيع ويشتري، وارتفع صوته مع أحد الصحابة لشيء في البيع والشراء أقل من درهم، ارتفع في النقاش: هذا السعر كذا كذا. ويمر أحد الصحابة ويسمع من عبد الله بن عمر هذا النقاش ورفع الصوت في شيء أقل من درهم، فيضيق صدره. عبد الله بن عمر كبار صحابة النبي، ابن أمير المؤمنين، يشتد ويحتد في نقاش مع رجل آخر من أجل دوانك أقل من درهم، أراد أن يفاتحه في الموضوع ولم يستحسن ذلك في السوق، فقال: أتبعه إلى البيت. ويتبعه إلى البيت، وقريبا من باب المنزل يتصدى لابن عمر رجل يطلب منه شيئا، فيضع ابن عمر يده على كتف الرجل ويؤانسه ويلاطفه، حتى إذا وصل إلى باب المنزل برز من الطرف الآخر، البيت له بابان، رجل آخر يطلب من ابن عمر شيئا فآنسه ولاطفه، ثم دخل إلى البيت وخرج بسرعة ووضع في يد كل من الرجلين شيئا. ويسرع الرجل الذي يراقب ابن عمر إلى الرجلين بعد أن عاد ابن عمر إلى بيته، قال: ما أعطاكم ابن عمر وماذا طلبتما منه؟ قال: أعطانا قطعة ذهب لكل واحد منا. قطعة ذهب، قطعة ذهب تعادل مئات الدراهم، يعني بقدر ما كان يناقش مئات إن لم تكن آلاف قطعة ذهب. الرجل يقول: فدهشت وأسبت بالحيرة، قلت والله لابد أن أحل هذا الإشكال عند ابن عمر. ويطرق الباب عليه ويخرج، قال: مسألة معضلة أشكلت علي أريد حلها. قال: وما هي؟ قال: رأيتك في السوق تفعل كذا وكذا، ورأيتك الآن وقد أعطيت عطاء أضعاف أضعاف ما رفعت صوتك عليه. فتبسم ابن عمر وقال: يا هذا، أنا في السوق عندما رفعت صوتي على درهم أو أقل إنما كنت أدافع عن قاعدة شرعية عن الأمانة والاستقامة وحسن التعامل وحسن التعامل، وهذا مبدأ السوق ومبدأ التعامل الشرعي. أما هنا فإنما أنطلق من رحمة غرسها الله عز وجل في قلوب أتباع محمد ليكونوا نعم أوفياء وكرماء على الفقير والسائل والمحتاج. ثم قال: ليست تلك بخسة، ما رأيت تني أناقش، ليست بخسة وليس هذا سرفا. إذن ليس نقاشي على درهم أو أقل بخسة ولا بخل ولا إعطائي لهذا بإسراف، وإنما في الأولى دفاعا عن قاعدة شرعية في التعامل والاستقامة حتى يعطي الإنسان للآخر حقه كاملا، وفي الثانية إنما هو الرحمة التي غرسها الله عز وجل في قلوب المؤمنين. إخوتي الكرام، ومن هنا تسمع لعبد الرحمن بن عوف عندما كان يناقش في البيع على الدانق ثم يعطي بمئات الألوف، فسئل قال: ذاك عقلي لما أناقش على عقلي في التعامل، ذاك عقلي وهذا فضلي وهذا فضلي. إخوتي الكرام، هكذا تفهم هذه القاعدة. وكما أن الفرق يسير بين التواضع الذي هو خلق محمود وبين الذل والتذلل الذي هو خلق ممقوت، فارق بسيط قد يخفى على الكثير من الناس، وكذلك هو الفارق دقيق ودقيق بين البخل وبين الاقتصاد كما ذكر والاعتدال كما ذكرنا. إخوتي الكرام، هذا الإسراف قد يجرك إلى أمرين ذميمين، قد يجرك إلى الحاجة والسؤال والذل، بل قد يجرك إلى الجريمة والوقوع في براثن المخالفات. نعم، بالله عليكم لو أخذتم إحصاء للجرائم التي تجري في هذا البلد لوجدتم أكبر نسبة في الجرائم هي الجرائم التي يسمونها الشك بلا رصيد، هذه أكبر نسبة في الجرائم. لماذا؟ يتبحبح ويسرف ويعتمد على ما عند الآخرين، حتى إذا حان الموعد المحدد والمقرر جاءت البلايا وجاء السجن ثم وضع به. هل يعادل هذه الأخذة إلى السجن لحظة واحدة ما تلذذ به في حياته كلها بأموال قد يأخذها من هنا وهنا؟ هذه قد تجرك إلى السؤال، وقد تجرك إلى ذل الحاجة، وقد تجرك إلى الجريمة. يروى عن محمد بن حمزة الدوري عليه رحمة الله، وكان مسرفا، ترك له والده مالا لا تأكله النيران من عقار وضياع كلها ذهبت سرفا، ثم قعد يتحسر وطلب وذاق ذل السؤال فتندم، كان يعني كمطرقة أصحته. ومات له ابن عم فورث منه 100 دينار ذهب، فسار بها بنظام الاعتدال سنوات يقول المؤرخون فأصبح أغنى أهل زماني. 100 دينار ذهب، أغنى أهل زماني. الحاجة عضته والذل، شعر بذل السؤال، نعم، فاسترجع الطريق العدل والاقتصاد فسار. وكذلك إخوتي الكرام، كما قلت، يجرك إلى أهل الكدية، الكدية يعني الشحادين، والله لهم أساليب يعني يحتار فيها العاقل. هؤلاء أهل السؤال في أكثرهم ليسوا بحاجة، إيه والله منذ ايام ياتيني احد على الباب، شاب ممتلئ وبيده اوراق، قال لمجاهدي افغانستان، فقرات واذا اوراق لمدرسه قديمه مر عليها سنون، لا لافغانستان ولا، فلما راى انني علمت سحبه من يدي بسرعه وهرب. هذا نعم لو قنع بما اعطاه الله عز وجل وعاش على طريق الحق، والله ما لا تصدقوا ابدا وتيقنوا ان ما من تقيا يحتاج. وكان بين ذلك قوامة، قوامك سعادتك في الدنيا والآخرة. لذلك يقول الزبيدي عليه رحمة الله: هؤلاء الذين يسلكون غير سبيل الاعتدال يقعون في أمرين خطيرين، إما في الكدية إشحادة، وبتعلموا عليها يتعلمون عليها حتى تصبح مهنة لهم، يتفننون يتعامون نعم يتمارضون، كل حصل واحد ايده ملفوفة وعليها قطران زيت وفي حقيقتها لا شيء فيها، ويروي اكثر من 2000 اسلوب بهذا الطريق ويروي الاعاجيب. اذكر قصة، والقصة صحيحة بان رجالها ثقات كما ذكر الزبيد، يقول لو لم يكونوا ثقات لما صدقتها. يقول يروي لي ثقات انهم رأوا رجلا في بلاد الروم لما فتحها المسلمون، رجل مسلم جلس على رأس السكة رأس الشارع وقد بسط منديلا محرمة أمامه وقال: أشتهي الرمان، ويده مقطوع، اليد مقطوع. يقول: أشتهي الرمان والناس يلقون له الدراهم بكثرة. أحدهم يقول: فما راقني منظره، يعني قلت لابد أن أعرف حقيقته، فراقبته حتى المساء. فلما مالت الشمس إلى المغيب جمع سرته ثم قام فتبعته حتى إذا وصل إلى زقاق ضيق التفت يمينا وشمالا، ولما لم ير أحدا طرق الباب ودخل بسرعة، فكنت خلفه فطرقت الباب، قلت: نعم رجل ألم به الليل يريد أن يكون بياته هذه الليلة عندكم، فأدخلني. قال: فرأيت الرجل في الداخل وقد أسرع إليه عدة جواري، جواري، فخلعوا ثياب الكدية ثياب الشحاد الوسخ القدرة وألبسوه ثيابا نظيفة، ثم أتوا بالطست والماء فغسلوا وجهه وأكرموه، وجلس على الحواشي والفرش، بيت ضخم فخم، ثم وضع، قال: أكرموا الضيف، وضع العشاء، قال: كرم. فجلست معه ثم تحادثت حتى جررته في الحديث إلى هذا العمل. قال: انظر يا هذا، انظر ما ترى في هذا البيت، كل ذلك عن طريق هذه المهنة، عن طريق الشحاد الكدي. ثم أتى بولد له علم الله وقد قطعت يده، قال: قطعت يده عمدا حتى يسلك السبيل نفسه. يقول الزبيدي: فما رأيت أعجب من هذا، قصة عجيبة، ما رأيت أعجب من هذا. إخوتي الكرام، وقد تجر إلى الجريمة عدم القصد ويجرك إلى الجريمة، كما ذكرت لكم أغلب جرائمنا من الشك بلا رصيد. لماذا؟ لا يريد أن يرضى بما قسم الله له، يريد أن يقلد فلان وفلان وفلان ولا يظهر بمظهر، لا أبدا. يروي أصحاب السير و الحكمة، هي في الحقيقة حكمة على لسان الحيوان، يقول: إن زنبورا أكرمكم الله رأى نملة تسحب حبة قمح وتتتلتل بها وقد يطأها الناس، قال: فقال لها: أيتها النملة، كلها المشقة، لماذا؟ قالت: أريد أن أصون نفسي عن ذل السؤال. قال: تعالي انظري كيف أكسب عيشي بدون مشقة وبسهولة. وحملها الزنبور إلى دكان لحام، قال: انظري، ووقف الزنبور على قطعة لحم نظيفة فأكل حتى شبع، ولم يكتفي بأن يشبع، لابد أن يحمل شيئا معه إلى عشه، وأخذ يعالج قطعة لحم ليأخذها. في ذلك الوقت يدخل اللحام بيده السكين فيرى الزنبور على اللحم فيضربه فيقطعه قطعتين، فتأتي النملة إلى الزنبور تسحبه من رجله وقد قطع، قالت: يا هذا، من أراد أن يجلس في أي مكان أراد سيسحب من رجله إلى أمكنة لا يريد. نعم، من سلك السبيل حتى يروي شهواته كما يشاء سينتهي به المقام إلى شيء لا يريده. إخوتي الكرام، فهل نعقل بهذا؟ وهل نتأسى بسير الصالحين الذين وعظونا بهذه القضية؟ ومن جملتهم الشيخ محمد حسون عليه رحمة الله قال: فاجمع حلالا من الأموال تحظى به، إن الحلال من الأموال يغتنم ولا تقتر. لا قليل دون الحاجة، لا، ولا تقتر ولا تسرف، وكن وسطا تعش سعيدا كما قد نصت الحكم، ولا تبدده في عرس وطوع هوى، ولا تبدده في عرس وطوع هوى وفي الملاهي التي تدعو لما يصم، أي لما تعيد، تنفق في شيء سيكون وبالا عليك وعيبا عليك، ولا تبدده في عرس وطوع هوى وفي الملاهي التي تدعو لما يصم وفي المآتم كذلك، لا تنفقه في المآتم بإطعام الناس وأنت المطلوب أن يؤتى إليك بالطعام، وفي المآتم لا تنهج على ثمن يغشاك في نهجك التعنيف والندم. ورحم الله امرأ سمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد هذه القاعدة عندما قال: رحم الله امرأ كسب طيبا، كسب طيبا وأنفق قصدا وترك شيئا ليوم حاجته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.